بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. وأعظم خطب لا تقوم بحمله، وأعظم خطب لا تقوم بحمله متون الرواسي فهي منه رمام. هجوم العدا قسرا على حجب أحمد ولم يرع فيها للنبي ذمام. ففرت من الأعداء حسرا مروعة لا صان ستر والعفاف لثام. وناديت وقد فت المصاب فؤادها وشبلها بين الضلوع ضرام. أيا حادي الأضعان قف لي هنية، فها إخوتي فوق الصعيد نيام. أغسل أجسادا لهم بمدامع، أكفكفها بالراح فهي سجايا. فناديت ونادتهم قوموا عجالا، فما العرى بدار وما هذا المقام مقام. فما جاءت على أرض الصعيد وجه الصعيد جسومه، ولو قدر الله القيام لقام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. في هذا النص المبارك يرسم القرآن الكريم المنهج العلمي الصحيح للمناظرة حينما تدخل في محاججة مع أحد في قضية من القضايا، وخاصة القضايا المرتبطة بالعقيدة الإسلامية أو الدين عموما، عقيدة، فقها، أخلاقا. هنالك منهج يجب أن يتبع في عملية المناظرة. طبيعي كل فلسفة عادة أو كل نظام فكري له طريقة معينة، لكن هنالك مشتركات بين مختلف التيارات الإنسانية. يعني هنالك مقررات للعقل البشري، هذه المقررات تنظم عملية الجدل العلمي. لما جادل الإنسان في مسألة، العقل البشري السليم عنده مقررات، هذه مشتركات. مثلا إقامة الحجة، هذه من المشتركات. لما تدخل في جدل، الدعوة نفسها ما تصير دليل، يصير مصادرة كما يعبرون في المنطق. مفروض إلى جانب الدعوة يكون عندك دليل. المهم ليس هو المشتركات، المهم هو عبارة عن الأساليب والمواد والبنود الخاصة التي يعتني بها التشريع الإسلامي في عملية المناظرة وفي عملية الجدل، الجدل العقيدي بوجه عام أو المذهبي بوجه خاص. والإنسانية هي من أول يومها الحقيقة من جملة أنشطتها الفكرية هو الجدل والبحث العلمي، ومن جملة الظواهر الحقيقة الواضحة في وضع الإنسان هو عبارة عن دخوله في عملية جدل وحوار ومناظرة ومحاججة. يعني هذا منذ فجر الإنسانية المعنى موجود. القرآن الكريم أيضا علمنا على أن نأخذ القضايا عن دليل من جهة، وأن نحاجج غيرنا من جهة ثانية، وأن ندفع الشبهة عن ديننا ومعتقدنا، لأنه المعتقد أو المبدأ إنما يترسخ بمسألتين أساسيتين. انتبه زين، المسألة الأولى هي إقامة الدليل العلمي، روح، وثانيا دفع الشبهة عنه. يعني انت لما تقيم الدليل على إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا لوحده يحتاج إلى متمم. المتمم يقول لك الخصم أنا عندي شبهات، الشبهة الفلانية الفلانية الفلانية، دفع الشبهة يمكن الدليل أكثر، يقوي الحجة. مثلا تقول له دليل حديث الغدير على إمامة علي عليه السلام، يقول لك إذا حديث الغدير صحيح ليش الصحابة كلهم خالفوه؟ هاي شبهة. ما لم تدفع الشبهة الدليل ما يتمكن. انتبه جيدا. وهكذا مختلف المعتقدات، وأنا هاي الشبهة جاوبت عليها لعلي بالليلة الثانية أو الثالثة، بالليلة الثانية أظن في البحث الثاني من هذا الشهر الشريف في هذا المجلس الشريف جاوبت على هذه الشبهة، ولعلي العام الماضي تطرقت لها بالتفصيل، وخلاصتها أنه ليس بالأمر العجيب أنه يكون تمرد كما تمردوا على رسول الله في صلح الحديبية. بتعبير البخاري النبي لما أخبرهم بالصلح لم يقم رجل منهم، أو لما تمردوا على أمر النبي في تجهيز وتعبئة جيش أسامة مثلا، هذا باتفاق المؤرخين. النتيجة الشبهة مرت تفحى بطريق بيان فساد الشبهة، ومرة تدفعها بطريق بيان نظائر إلها يلتزم بها خصمك بالجدل. يعني تقول له أنت مثلا تلتزم أن النبي أمرهم بالخروج لجيش أسامة ورفضوا، يقول إيه بلي نعم صحيح. والشيخ الثاني يقول لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من تخلف عن جيش أسامة. التفت، تقول له هذه مثل لي، هذا يسموه جواب نقضي، تنقض عليه بنظير ما اثار عليك. يعني اسلوب، الحقيقة اسلوب هجومي عبرنا عنه. لكن لما تجي تحل الشبهة تقول له مو عجيب انه الرسول يأمر بأمر والأمة تعصي، يعني يمنع منا مانع، العقل يمنع منا ممكن مستحيل، يعني مثل ليل ونهار ما يجتمع في آن واحد، لا ممكن. هذا نسميه جواب حلي، حل نفس الشبهة. ومرة لا، هذا اسلوب دفاعي يسموه. مرة تيجي تقول له انه هذه النقطة اللي انت اثرتها انت عندك مثلها، انت شو تقول لي؟ تقول لي واردة مثلا الرواية الفلانية عندكم تقول بانه القرآن نقص منه شيء، اقول لك هذا نفسه موجود عندك ايضا. مثلا البخاري يروي عن الخليفة عمر يقول لولا افشى أن يقول الناس أن عمر زاد في القرآن لأضفت آية الرجم. البخاري بالصحيح يروي يقول هذه ساقطة، ناقص القرآن، وهي إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة. هذا أسلوب هجومي في الجدل، علمي بس هجوم. زين، الأسلوب الحلي تقول له أصلا هي الرواية باطلة هذه عندنا، التفت جيدا، لا يعتنى بها، ما كل رواية وردت عندنا نعتني بها، عندنا مقاييس علمية، الرواية إذا توفرت بها الشروط العلمية نصححها ونتخذها مستند، وإذا ما توفر بها الشرط العلمي ما نعتمدها. هذا حل. لكن النقض كيف؟ النقض لا، يثير عليه نقطة مثل ما أثار عليك، هذا أسلوب هجوم. الخلاصة سواء الهجوم أو الدفاع بالبحث العلمي أمر مشروع. القرآن الكريم يستهدف هنا تنظيم عملية المناظرة، يقول لما تناظر أحد، تجادل أحد، تحاجج أحد، هنالك أمور بنود يجب أن تراعها. أولا لاحظوا أسلوب القرآن كم هو رائع ودقيق، سبحان الله من عظمة القرآن خلوه من الحشو الزائد، يعني كل كلمة بحساب معين، الحرف بحساب، تقديم والتأخير بحساب. ادعو اول ما بدأ يقول انت ليكون همك انه تكسر الطرف الاخر، مرة واحد هم يريد ينتقم من الطرف الاخر. القرآن يقول خلي يكون همك لا، الدعوة الى الله والهداية الى الله، يعني لما تدخل في جدل خلي يكون همك الدعوة الى الله. لاحظ القرآن اول ما بدأ بكلمة ادعو، لان قسم مثلا لما يريد يدخل قد ما يفرق عليه، يكسر الطرف الاخر ما يكسره، هو في الحقيقة يعني ما عنده قضية دعوة الى الله عز وجل، وقسم لا يهم ان يكسر الطرف انه ينتقم من ما مثلا. القرآن الكريم يقول لك خلي يكون هدفك من وراء الجدل هو ان تهدي الطرف الاخر، تدعو الى الله عز وجل. طبعا الهدف له اثر كبير في الاسلوب، يعني اثر في الاسلوب، هدفك تكسر واحد تكلم الاسلوب غير ما هدفك تجبر واحد، وفي الحديث الشريف من كسر مؤمنا فعليه جبره، ولا استخدمت ويا اسلوب كسرته ولدت عند ردة فعل مثلا، يقول لك اشيل بهالمشكلة هذه العويصة، خل اترك الاول والتالي، روح الزندق، انت تكون مسؤول امام الله عز وجل. دلي القسم يستخدم اسلوب يجزئ الناس، يعني الحقيقة بل ما كل انسان يتحمل يعني بمستوى واحد، قد قسم من الناس تحمله ضعيف فسرعان ما ينفر من كل، يقول لك هذا دينكم 5000 مسلك و20 مذهب و100 مدري ايش، ها لا، انت لازم يكون عندك غيرة على دينك. ادعو خلي يكون هدفك انت ليش لا يكون انتقم، لا هدفك هو الدعوة الى الله عز وجل. جل. بعدين علما الى سبيل ربك، يعني شو يريد القرآن الكريم؟ يريد يقول مرة الانسان يدعو في الغير الى فكرة، ما يريد يكسره بس يدعو الى فكرة حتى هو يبرز نفسه، حتى هو يصير مفكر اسلامي مثلا، يعني او يشار الى بالبنان انه شخصية علمية مثلا، يعني يريد مركز مرموق بالنتيجة من وراء عملية الجدل. هاي نقطة. نقطة اخرى ايضا انحرافية، ما يريد مركز مرموق لكنه عنده مسبقات ذهنية، رواسب عنده بنفسه، هو واضحها سلفا في ذهنه، ما يريد هو يقلع ويتحول عنها ابدا، فيدخل معك في جدل بحيث ينتهي الى نفس ديك المسبقات اللي بمخه، يعني ما مستعد يتنازل عنها، يعني بتعبير اخر متعصب، هو واضع له فالفكرة بذهنه وباني على ان يبقى يناضل عنها الى اخر نفس بالحق وبالباطل، يعني مو هدف سبيل الله الوصول للحقيقة، لا هو عنده فكرة بذهنه، هذه الفكرة يبقى يقول لك انا انافح عنها واكافح الى اخر نفس. زين، قرآني ادب يقول له لا، ليكون هدفك المركز المرموق، ليكون هدفك الرياء، وليكون هدفك التعصب الدفاع عن فكرة لازقة في ذهنك تدافع عنها بالحق او الباطل. فليكون هدفك هو الحق. اذا كانت الفكرة تبين من خلال المناظرة العلمية والبحث العلمي انها حق التزمها عندئذ، واذا تبين انها باطل اقلع عنها. انت شي يفيدك ان تدافع عن فكرة باطلة تشفع لك يوم القيامة؟ انت مفكر بموقفك امام الله عز وجل، انت لا تفكر انك واجب قدامي جادني. حتى لما تتعصب الرأيك يعني تتصور انك انتصرت وانك ما تنازلت، لا، انت تتصور انك واقف امام الله، الله يسألك وتجاوبه، شو تقول له؟ انت مقتنع بما تقول؟ يعني هذا مثلا افرض صاحب شرح اللمع لما يجي الى حديث انا مدينة العلم وعلي بابها، يقول علي ستدخل ويا تناقشه ما يقبل، شو يقول لك؟ يقول علي ليس المقصود الاسم علي بن ابي طالب عليه السلام، مقصود الصفة، يعني بابها عالي مو المقصود علي بابها. قلت له جيدا، انا مدينة العلم وهذه الباب باب هذه المدينة عالي مو علي بن ابي طالب باب الله. هذا واضح تعصب، يعني هو مخلي فريد فكرة ذهنه سلبا يبقى ينافح عنها الى اخر نفس، وهو عدم الاعتراف لعلي عليه السلام بهذه الفضيلة. هذا ما ينفع مع الجدل، واضح؟ الله عز وجل يؤدب الانسان، يقول له ادعو الى سبيل ربك مو الى سبيل نفسك. وهذا ترى من امراض الانا، الانسان لما يستحكم الانا في نفسه يكون يهم اثبات وجوده يعني بشكل او باخر. وهذه من المشكلات، انه لما يدخل في نقاش يتصور ان اذا تنازل عن شخصيته يعني، وهذا شو وقت المعنى يتركز ويتكرس في النفس؟ يتكرس اذا صار تحدي عادة. شخص لما تتحدى او شخص لما مثلا تستخدم مع اسلوب خشن اسلوب قاسي يشعر انه هزيمته بالجدل يعني سقوط شخصيته، يعني توهين لشخصيته. احيانا الطرف الثاني هو يتسبب في خلق المشكلة، يعني هو يستخدم اسلوب يحسس الطرف الاخر انه اذا تنازل عن الفكرة الباطلة يعني توهين لشخصيته، توهين المقام. لا، لا تستخدم معه الاسلوب، تحترمه وقل له انك اذا تنازلت عن هذه الفكرة بعد قناعتك بانها باطلة وتنازلت عنها اعترفت بالخطأ انت تكبر بعيني. تتصور انه انا لا، انا اعتبرك شجاع وانسان مؤمن متقي لله عز وجل، رجل عالم تتوخى العلم، تثير بها الانسان بي، طبعا بي يعني الحقيقة بي لمحات نبيلة وبي لمحات منحطة، فلا تحرك عند النفس الامارة بالسوء، حرك عند الحس النبيل الشريف. قل له انت اذا تعترف بهذا الخطأ حتى تكبر في, في, في عين وعند الله، وكونك تكبر عند الله اكبر من ان تكبر بعيني. من انا تكبر عند الله؟ راح تثير الحقيقة توجه نحو الهدى، وان الاعتراف بالخطأ فضيلة، وان الاصرار عليه رذيلة. وذكر بموقفه امام الله سبحانه وتعالى، وهي بالحقيقة تحتاج الى شجاعة ولا شك. يعني انسان ماسك لفكرة، هذه الفكرة تجي تحاول انه تشلحها من ذهنه، عملية صعبة، خاصة الشخص اذا كان ذا مقام او ذا اهمية مثلا، او هو يعتد بنفسه كثير مثلا، او وراشي مرة واحد ما وراشي اهون مرة وراشي ايه سوى راشي شورا الله يعلم ما الذي وراءه، فصعب عادة. الخلاصة يعني كون الانسان يستهدف سبيل الله عز وجل في عملية هداية العباد هذا مؤثر في اسلوبه. يعني اتضح الان لما يكون هدفه هو ان هذا الانسان يصير مهتدي، لاحظ كيف راح يعامله؟ يقول له يا اخي انت تكبر بعيني، ترى هذه شجاعة، ترى هذه تقوى. شوف الاسلوب اختلف. بس اذا لا هو هدف شيء اخر، اذا هدف شيء اخر لا ما تفرق عنده، يستخدم الاسلوب او مثلا يفرض اجلكم الله يستخدم مع اسلوب خشن مثلا يسب، ده سب صارت القضية شخصية مو قضية علمية، فده ينتصر لنفسه حتى بالباطل يبقى يصير. لا، اسلوب الشتائم تكفير خاصة لأخيك المسلم، هذا يعني الحقيقة من أبشع الأساليب، وقلت لك يعني هذا بكسر، والكسر بجبر ومسؤولية أمام الله عز وجل، يعني هذا إذا ظل أنت مسؤول عنه. والغريب يوم من الأيام أذكر بعض الصحف أطالع بها مقال لأحد الدكاترة، المفروض يعني لما يكون رجل جامعي وعنده شهادة عليا مثلا يحترم نفسه، يحترم البحث العلمي، أسلوبه يكون أسلوب مهذب، ألفاظه تكون ألفاظ مهذبة. عنده مقال ولا زلت احتفظ به بعنوان التكفير ظاهرة سلبية. التكفير ظاهرة سلبية، يجي واحد يكفر المسلمين يقول ظاهرة سلبية، عنوان لطيف يعني الحقيقة شد انتباهي. مشيت مع المقال، تكفير كذا تكفير كذا سيئات التكفير، ثم فجأة حمل لك حملة شنعاء على الشيعة، هل كفر الفلان الكذا الى اخره. ليش؟ سياليت متمسك لفرد شيء مثلا بشبهة معقولة، مرة شيء فرض باطل بس بيه مجال للشبهة. يعني مثلا افرض واحد احيانا يشتبه عليه الامر انه طلع الفجر ما طلع الفجر، مجال شبهة بيه. لكن يجي واحد الشمس طالعة يقول لي هذا بيه مجال شبهة؟ وما بيه مجال شبهة. يقول الدليل انه جماعة يقولون بالتجسيم ان الله جسم، انينا يقول هشام بن الحكم صاحب الامام الصادق ويقول بالتجسيم. ستعاين هذا باي نقطة ناقشة ما ادري، يعني قلت للناقة يعني مشكلتنا السطحية، قسم سطحيين ما ادري شلون يعمل شهادة عليا سطحية، سذاجة سذاجة، اذا ما كان عنده غرض اخر اذا نحسن الظن نقول سذاجة. قلت للناقة يا ناقة في العنق التواء، ضحكت مني وقالت لي وهل في استواء. يعني انا اي طرف مشكلتنا السطحية، قسم سطحيين ما ادري شلون يعمل شهادة عليا سطحية سذاجة سذاجة، اذا ما كان عنده غرض اخر اذا نحسن الظن نقول سذاجة. قلت للناقة يا ناقة في العنق التواء، ضحكت مني وقالت لي وهل في استواء. يعني انا اي طرف اني عدل مثلا حتى يكون رقبتي عوجة وكلها عوج. زين، شاجي الاحظ اولا هشام ابن الحكم، هشام بعضهم يلصق لقبل ان يصير شيعي جعفري، يقول كان عنده تبني هالشكل، يقول اولا لازم نثبت انه هذا صحيح، ما عندنا طريق نثبته، هاي نقطة. اثنين، لو سلمنا هذا قبل ان يصير جعفري، انت الان تحاسبه وهو ماذا؟ وهو جعفري. بعدين لو فرضنا انه شاما مثلا افرضوا التزم بهذا وهو جعفري، هذا يحتاج الى دليل الثبتة انه وهو جعفري، ومنين ثبتة؟ ثم هشام ايضا لو سلمنا، يعني اخذنا اسوأ الاحتمالات، يوم من الايام ربما مثلا يعني حاشا الرجل انه قال بمثل هذه الكلمة، والطائفة ايش لها علاقة؟ خب شخص عنده رأي معين مثلا، انتم عندكم اشخاص يقولون ان الله ينزل كل الجمعة على حمار له ويصيح هل من طالب حاجة فاقضي حاجته، هذا يسوغ لنا ان نجي نكفركم مثلا؟ انتبه، بس هي رمتني بدائها وانسلت. بعدين هذا هو نفسه موجود، يعني هي شبهة التجسيم. بالعكس، المعروف عن الإمامية أنهم من أشد الحقيقة النافين والمنكرين لقضية التجسيم، معروف بالعكس. وبالحقيقة المعروف أن شبهة التجسيم موجودة عندك وموجودة عندي، الروايات الرؤية مثلا أن الله يوم القيامة يرى ليس دونه حجاب، ويروي بعضهم أنه بل هل تضارون في الشمس في رائعة النهار، شوفوها زين بوضوح، يقولوا لبلي، يقول خلص ترون ربكم يوم القيامة كذلك جسم. هذه تعيفة تيجي بلازم هشام بن الحكم العبد الصالح البريء وتربيها التهمة هذه عليه الإنسان هذا، نعم بريء من القضية، براءة الذئب من دم يوسف، كان اسمع الفارق. زين، خلاصة، فتكفير ظاهرة سلبية، وإذا بيحمل لك على طائفة كبيرة من المسلمين طايح لك بهم دق يكفرهم. وعايف هو قضايا يعني في الواقع اذا تريد تحللها واذا تريد ترجع لها مثلا تجد انها من العن انواع الكفر ما له شغل بها شاكت عنها وما اريد الحقيقة يعني انبش بعض الدفائن خلاصة يعني ليكون نعم ادب المناظرة اللي اتكلم عنها ليكون انشط عنها خلاصة. فاذا القرآن الكريم يقول ادعو الى سبيل ربك. بعد ثالثا قال بالحكمة. ما المقصود بالحكمة؟ حكمة المقصود بها هنا يعني هي عبارة عن تلك المقررات العقلية والعقلائية والمنطقية التي يجب ان تتبع في عملية البحث العلمي. يعني لما تيجي تجادل واحد لازم تجادل بما هو حجة عنده مثلا مو الشكل. يعني انت لما تيجي تجيب لي رواية الرواية واردة وين؟ واردة عندك الرواية وتحاول بها الرواية تفرضها علي تقول لي اقول لك انا ما انا اعتقد بحجيتها. طلع عندك دليل من المصدر الذي هو عندي حجة صح. كذلك بالمقابل انا لما اريد اقول لك مثلا ان رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الصلاتين لما اجيب لك رواية من كتاب الشيخ الكليني على الله مقامه او الصدوق رحمه الله تقبلها مني ما تقبلها مني؟ تقول لي لا جيب لي رواية من صحيح البخاري. خلص اجيب لك روايات اثبتها المرحوم السيد شرف الدين في مسائله من صحاح المسلمين ان الرسول صلى الله عليه وآله جمع الصلاتين بلا سفر بلا مطر بلا مرض بلا يعني حتى في الحالات الطبيعية جمع بشكل. كذلك انت تجيب روايات عجيبة غريبة تفرضها على الاخرين لا بل شيء وارد عندي حتى لو انت ما تلتزمه بس لان وارد عندي وانا اعتبره حجة تجي القاعدة العلمية تقول الزموهم بما الزموا به انفسهم حتى لو انت ما ملتزم هالشيء طالما هو ملتزم بي تقول له انت ملتزم بهذا وبناء على هذا انا احتج عليك. مثل من ذاك سأله انه ما الدليل على خلافة فلان مثلا قال الدليل ان الرسول قال له قم صلي مثلا في مرضه مرض الموت قال له قم صلي قدم للصلاة فليقدم للصلاة هو اولى مثلا بالخلافة من بعده. جاوب قال للرسول في تلك الساعة بزعمكم لا قيمة لأوامره. قال له ليش؟ قال له لأن يهجر ذيك الساعة. شوف انت يهجر ما تؤمن بيها بس هو يلتزم بيها هذه يسموه ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم وفعلا أفحمه شو يقول له يهجر ينكرها. من الثوابت في تاريخ المسلمين يسموه يوم قضية الخميس لما الرسول أمر ب دوات بقرطاس ليكتب لهم كتابا لا يضلوا بعده به ابدا اللي صارت المشكله هذه نعم ورفضوا وقيل له انه يهجر وعبر عن هذه الرزيه برزيه الخميس. زين اذا الحكمه ان هنالك قواعد هذه القواعد يجب ان تتبع فالامر ببعض هذه القواعد بمقدار ما يتسع له صدر المجلس. اول قاعدة نعبر عنها بالرجوع الى مصادر كل طائفة او كل مذهب او كل مدرسة مصادرها هي لاخذ معتقداتها واحكامها وافكارها ومفاهيمها لا ترجع الى الغير الى الاجنبي تاخذ منا فكري لا تعال كتبي من كتبي انت اخذ قل لي انت تقول كذا لا تجيب لي فالهاوزن مستشرف تقول لي فالهاوزن يقول الشيعة يؤمنون اقول لك فالهاوزن من فالهاوزن من ها قال البلوكر ما جيب لي كلام مستشرقين لا منش شو هذا ادب العلمي تعال احتج علي بما ورد عندي في مصادر لا تجيب لي كتاب الغير او تقول مثلا انه انت تقول بالقضية الفلانية طيب دليلك ما هو انا اقول الدليل انه مثلا فرضه ابن تيمية في منهج السنة يقول كذا. عجيب. تعال من كتبي انت. هو يقول هو خصم الخصم ما اتخذكم على حجة. اجيب لي كتاب الغير. او تقول مثلا انه انت تقول بالقضية الفلانية. طيب دليلك ما هو انا اقول. الدليل انه مثلا فرضه ابن تيمية في منهج السنة يقول كذا. عجيب. تعال من كتبي انت. هو يقول هو خصم الخصم ما اتخذ قول حجة. اذا كان خصمي حاكمي كيف اصنعه وشكل. او انه مثلا تقول للجبهان يقول في تنبيه النيام. او فلان ظهير يقول او فلان يقول. هذا خلاف الادب العلم. مفروض انت لما تريد تنقل رأي عني تقول لي انت ترى هالرأي بالمسألة الفلانية. انقل من مصادر. هذه حجة عليه. اما ان تنقل عن غيري وتلصق بي. لا هذا غير صحيح. لاحظ كيف. هذا في الحقيقة يعني نوع من احتقار بالطرف الداخل معك في جدل. تحتقر به الاسلوب هذا. مفروض انه ترجع له. ولما ترجع له انتبه زين. لما ترجع له المفروض ان تصدق فيما يقول لك. يعني لما يقول لك ينقل عنك جبهان يقول انك تقول كذا مثلا انه انت تأخر صلاة المغرب الى ان تشتبك النجوم. وهذا شكل بعضهم يعني يرمي. قل له لا ما عندنا هاي رسائلنا العملية موجودة. ما نقول نأخر صلاة المغرب الى ان تشتبك النجوم. كل ما في الامر احنا نقول بانه الغروب ما يتحقق بتمام المعنى بحيث تبرأ الذمة بأداء الصلاة إلا عند غياب الحمر المشرقية. هل مقدار هذا انتبه جيدا. هل المقدار هذا ما له علاقة باشتباك النجوم. انت منين جايبه أنه. أو مثلا تقول أنه أنتم ما تصلون لأنه تخافون. أو بعضكم ما يصلون ليش. لأن يخاف يطلع الإمام العصر عليه السلام وهو مشغول بالصلاة وما يلحق عليها مثلا. قل له ما له صحة كذب هذه مثلا. وعلى المعدل يعني يجيب كيل بغير ثمن ويحمل عليك. لما تقول له لا هذا ما له صحة المفروض أن أصدقه. ليش؟ لأنه هو المنسوب إليه وانت ما عندك دليل حجة عليه. تقول لي فلان قال. أقول لك فلان خصم فكري مع احترامي إليه. خصم ما يصير هو حجة. هذه وين بأي محكمة بالعالم بأي عقل بأي منطق الخصم يكون حجة. وإلا لكان هالشكل يعني يكون كل من يجي يقول فلان سرق مني والدليل أنك سارق. يقول فلان يقول أنك سارق وفلان يقول دليل ما هو. أنت من جيدا. خلاصة الغريب أنه ما يعني يصدق. أذكر هذه القصة لذكرها عدد من العلماء. رجل دخل على الإمام صادق سلام الله عليه قال له يا ابن رسول الله إن فلانا من المناظرين. يعني هذا رجل صاحب أبحاث وجدل ويريد يجري معك حوار سؤال وجواب يسألك عن بعض المسائل ويريد يسمع منك بعض الأحاديث. قال ليدخل. دخلوا ما يعرف الإمام الصادق سلام الله عليه أنه هو جعفر ابن محمد. بس رأى حلقة دراسية بالمسجد مسجد النبوي الشريف جماعة كانوا يدرسون فلان يدرس فلان يدرس فلان يدرس. الإمام سلام الله عليه عنده حلقة دراسية فرغب أنه يجلس يسأل الإمام عليه السلام وما كان يعرف أنه هذا هو جعفر صلى الله عليه. قال له أنت أولا اسمعت من غيري أحاديث أو لا. سأله هذا صاحب الحوار. قال له تسامع أحاديث من غيري. قال له بلي أنا سامع أحاديث من غيرك. قال له مثل من حدثني. قال له جيت أنا أسمع منك. قال له ما يخالف هو الشيء أسمعنا ثم نسمعك. يريد الإمام يكشف وضعه. قال له حدثني سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أنه قال حديث عنوان نبوي من لم يشرب النبيذ مات على غير سنتي. هذا اللي يشرب النبيذ تارك لسنة من سنن النبي. قال له بعد قال وحدثني ايضا عن جعفر انه الامام علي صعد المنبر بالكوفة وندم على قتال اهل الجمل ندما شديدا. قال له بعد هذا يقول صاحب الامام سلام الله عليه يقول انا جالس اكاد اتمزق كل ساعة اريد اقوم عليه نعم يعني اخذ حيفي منه مثلا بس الامام اشر لي انه لا خليك لازم روحك خليك نسمع بعد ايش عنده وهكذا يقول كت كل ما عندك كت كله بينه من المستوى هذا. قال له الامام سلام الله عليه لو رأيت جعفرا فانكر كل هذا. منسوب الجعفر كلام قلبلي قال لو سألت جعفر وانكر كل هذا شي كل موقفك قال له ما اصدقه العجيب قال له ليش ومنسوب الجعفر قال له حدثني ثقة على كل حال قال له هو جعفر يقول لك لا ما له صحة هاي مثل واحد شاف واحد قال له الحمد لله على السلامة سمعنا ميت قال لا والله انا حي قال له والله الراوي ثقة يعني صعب اصدقه خلاص من هالقبيل. فالمسألة انه قسم ما عنده استعداد ان يسمع منك هذه المشكلة التفت هو يجي من غيرك ياخذ ويحمل عليك. جاء يصعد امير المؤمنين سلام الله عليه منبر الكوفة يقول ويحكم تقولون علي يكذب. شوف الى هالدرجة هذه جابوا الكلمة وحملوها على الامام على من اكذب اكذب على الله وانا اول من امن به ام على رسوله وانا اول من صدقه ويتلوه شاهد منه. الشيوطي يقول الشاهد من رسول الله هو علي عليه السلام. زين هو الصديق الاكبر بعد النبي صلى الله عليه واله وما خلص من فرية ورمية الكذب ونفسه هي هذه نعم الكلمة اخذها علي بن قرض الانصاري من اصحاب عمر بن سعد يوم عاشوراء يخاطب الحسين سلام الله عليه يرمي بالكذب منتبه سمع اريد اذكر نص خطابه خاطب الحسين بوصف الكذب لهذا الحسين استدرك في بداية خطابه يوم عاشوراء اذا مر على سمعكم في بدء قصة مقتله صلوات الله عليه لما خطب نص على هالنقطة بالذات لعلمه انه يوجد نفوس ضعيفة ربما تشكك بكلام الامام سلام الله عليه. قال عليه السلام اولم يبلغكم قول رسول الله صلى الله عليه وآله لي ولأخي الحسن هذان سيدا شباب اهل الجنة فان صدقتموني بما اقول وهو الحق والله ما تعمدت الكذب منذ علمت ان الله يمقت عليه اهله ويضر به من اختلقه وان كذبتموني فان فيكم من لو سألتم حاشا الكذب فان فيكم انا منبه لما اقرأ هذه الكلمة فيكم لا يعني في الجيش وجابر الانصاري ما كان في جيش ابن سعد حاشا فيكم يعني في زمانكم في مجتمعكم في عصركم فان فيكم من لو سألتموه عن ذلك اخبركم سلوا جابر بن عبد الله الانصاري سهل بن سعد الساعدي ابا سعيد الخدري انس ابن مالك زيد ابن ارقم البراء بن عازب ستة استشهد بهم الامام الحسين سلام الله عليه على حديث الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة. مرحوم الشيخ كاشف الغطاء شيخ محمد حسين على الله مقامه في ميميته يقول بان هؤلاء لم يتعظوا بكلام الامام الحسين عليه السلام وقام لسان الله عبارة جدا جميلة استعارة ادبية جميلة جدا وقام لسان الله يخطب فيهم فصموا كما عن قدس انواره عم. بالفعل صوم بوكم عم اي عمى اشد من ان هؤلاء ذاك اليوم فقدوا كل شيء يعني دينهم فقدوه بعد اخلاقهم فقدوها عوائدهم. بس مثلا المعروف عنه افرض مثلا للانسان الى حد ما لما يرجع الى تراث نعم هؤلاء يعني التراث اقصد مثلا يقولون عرب والعربي المفروض انه مثلا يعني عنده نوع من الغيرة على عرضه عنده نوع من الغيرة على اعراض الاخرين يعني بالنتيجة المفروض انت عندك بعض العوائد انت كعربي عندك بعض العوائد وانت كمسلم طبعا الاسلام فوق كل شيء. بس الحسين يقولهم اذا هذا نسيتوا لا تنسون احسابكم إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون. حتى هذا تركوا المعنى هذا، التبه جيدا. ولهذا تجد أنه امرأة من بني بكر، هذه زوجها كان مع عمر بن سعد، لما شافت هجوم القوم على المخيم صاحت لا حكم إلا لله، أتسلب بنات رسول الله؟ وأخذت عمود خيمة الدافع، جاء زوجها ردها إلى رحله. زين، وهكذا تشاق بنات الرسالة على أحلاس أقتاب الجبال بأمر حال وبصورة مروعة، وجابوهن على مصارع القتلى، وأرسلت زينب نظرة الوداع إلى جسد أخيها أبي عبد الله: أخي لو خيروني بين المقام عندك والرحيل عنك لاخترت المقام عندك، ولو أن السباع تنهش لحمي. خويا ما هان ليالينا المضن يا حسين، ما هاي يا انا ولعبي يا زمان وان، ما هان يا ابن امي علي فرقاك، ما هاي يا مشيت ميسر غصب تقول ما عندك مروة، اي ولد قول ضيعتي، اي الاخوة انا ما خوذت يا حسين، قواش حال اليباريل عدو اخويا ما تدري الشمر بيا، السوى ساطع علمتوني يا تلاوى وبعد نظرة الى ابي الفضل العباس: خويا يا عباس من انت اللي جبتني يا وبيدك يا خويا رايا كبيتني، بس ما رحت عني وعفتني يا خلافك بني ومي يا ولاتني، انهاض يا عز وشوف متني بسياط زجر الورمتني، جارت المدامع يوم شمر شمرا عن ساعديه ومتنا زينب الثرى، فبكت ونادت والفؤاد تفطرا. انعم انعم جوابا يا حسين، ما ترى يا شمر الخنايا يا بالسوط الا ما ضلعي. انا لله وانا اليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء. ربنا فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، شاف مرضانا، أحسن عواقبنا، تقبل أعمالنا، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.